وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ها قد انفض الشهر الكريم، جاء رمضان، كنا نستقبله من أيام قلائل، وصدق الله حينما قال أياما معدودات. جاء رمضان وأوشك على الانتهاء، جاء بفضله وخيره وبركته، وها قد قارب الشهر على الرحيل. أفلح فيه من أفلح، وخسر فيه من خسر. قام فيه من قام، وانصرف عن الله عز وجل فيه من انصرف. سوق قام ثم انفض. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرابحين. ولعمر الله، هل نعيش إلى رمضان آخر؟ إخوة الإسلام، إن الناس في رمضان كانوا على ثلاثة أنواع. نوع دخل عليه رمضان وهو في طاعة الله عز وجل، كان دائما في طاعة الله، فلما دخل رمضان زاده طاعة وتقرب إلى الله عز وجل وصام وصلى وقام وقرأ، وازداد في رمضان خيرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يكافئ هذا النوع بالغفران، وأن يعتق رقابهم ورقاب والديهم من النيران. هذا الصنف قبل رمضان في طاعة الله، جاء رمضان ازداد طاعة لله عز وجل، فلما انتهى رمضان ثبت على ما كان على طاعته وعبادته لله عز وجل. وصنف كان في غفلة وسهو ولهو وبعد عن الله، انغمس في الشهوات، فلما جاء رمضان أقبل على الله عز وجل وانشغل بطاعته، وذلك أن الله عز وجل يسر أسباب العبادة لأي أحد يريد أن يعبد الله عز وجل. فالشياطين مصفدة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، العبادة ميسرة. ينادي مناد من قبل الله، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فالطاعة ميسرة، والمغفرة حاضرة، والجنان مفتوحة، والنيران مغلقة، فيسر الله عز وجل له الطاعة، فأطاع الله عز وجل في رمضان، وصلى وصام وتقرب إلى الله عز وجل وبكت عيناه ودمعت، وصلى القيام وتهجد، وقرأ القرآن وأتمه. لكن بعد رمضان ماذا هو فاعل؟ كثير من هؤلاء يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، وهذا للأسف الشديد حال معظم الأمة. عاش في رمضان الطاعة، فلما انقضى رجع إلى سابق حاله، رجع إلى شهواته ونزواته ورغباته، انقطع عن الله عز وجل وعن طاعة الله، انقطع عن مصحفه، انقطع عن قيامه، انقطع عن قراءته، رجع إلى ما كان عليه. وصنف آخر دخل رمضان وخرج وهو على حاله في خصام وبعد مع الله عز وجل. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. دخل رمضان ما شعر به، لا صلى ولا صام ولا قرأ ولا فعل شيء، دخل رمضان وخرج وهو على حاله في انقطاع عن الله، في بعد عن الله، في معصية الله عز وجل، لم يذق قلبه حلاوة الإيمان ولا حلاوة الطاعة، ولم يشعر بلذة الطاعة مع الله عز وجل. هؤلاء حال، هذا هو حالنا جميعا في هذا الشهر. أسأل الله عز وجل للصنف الأول أن يرفع الله قدره، وأن يعلو الله شأنه، وأن يظل على عبادته، وأن يهدي وأن يوفق الصنف الآخر إلى ما بعد رمضان، أن يثبت على طاعة الله عز وجل. إخوة الإسلام، الله يبغض صنفين من الناس، انتبه، يبغض الإمعة. إيه هو الإمعة؟ إذا جلس في مجلس فيه طاعة أطاع، جلس مع إخوة، جلس مع مشايخ يبقى شيخ، فإذا جلس مع غيرهم من أهل السوء صار من أهل السوء، لا يثبت على حال. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهو على حسب مع من يكون. إذا كان مع أهل الطاعة فهو مطيع، فإذا خرج من عندهم وذهب إلى غيرهم من أهل السوء صار من أهل السوء. الله عز وجل يكره هذا الصنف من الناس، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، على حسب وضعه. ماشي كده مع ناس مشايخ يبقى شيخ، ويقول قال الله وقال الرسول ويبكي فإذا ذهب إلى أهل السوء صار من أهل السوء بلا منازع. هذا صنف من الناس يبغضه الله عز وجل. صنف الآخر هو الذي يعيش مع الله عز وجل في طاعة ثم ينقلب حاله إلى ما كان قبل ذلك بأسوأ مما كان. وهذا الذي قال الله عز وجل عنه وضرب به المثل في سورة النحل، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ضرب ربنا سبحانه وتعالى مثل بإنسان في طاعة الله عز وجل، واشتد في طاعة الله، وعبد الله سبحانه وتعالى، وبلغ مبلغا طيبا في طاعة الله عز وجل، رق قلبه وبكت عينه وقرأ كتاب الله عز وجل، قرأ وصلى وتعلم بعض الدروس وبعض العلم حتى رق قلبه، فالمفروض أنه يواصل هذه الطاعة. لا، ده بينزل ويكر ويرجع إلى ما كان قبل ذلك، بل يزداد الأمر سوء. وهذا مثل ضربه الله عز وجل، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. امرأة كانت في مكة بتغزل صوف، بعد ما تغزل الصوف والحلة تكتمل والثياب يكتمل خلاص بقى يتلبس، تقوم شد آخر خيط تشده تاني وترجعه خيط إلى مكان. ذلك ربنا صلى الله عليه وسلم يضرب مثل للي بلغ في طاعة الله عز وجل ثم رجع القهقرة ورجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. بعد أنت وصلت لدرجة الطيبة في الطاعة لترجع، لماذا ترجع؟ الله عز وجل الذي عبدته في رمضان هو الله عز وجل في غير رمضان، لماذا ترجع؟ لماذا ترجع عن طاعة الله عز وجل؟ من المفترض أن يكون رمضان بداية انطلاق، أكرمك الله عز وجل بطاعة أن تزداد، وأن يكون هذا هي أحوالك بعد رمضان، تزداد في طاعة الله، بتقرأ ختمت في الشهر تختم مرتين في الشهر، بتصلي قيام صلي قيام ولو ركعتين. لماذا تمتنع من الخير الذي أعطاك الله إياه في رمضان؟ ليه ترجع؟ ليه ترجع إلى سابق عهدك وتخاصم ربك وتبتعد عن طاعة الله؟ فوالله الذي لا إله غيره لا حلاوة للروح ولا فرحة للروح إلا بطاعة الله، الروح ما بتحسش إنها شيء إلا في طاعة الله عز وجل. ولذلك نقف مع بعض العلامات التي تدل على أن الله عز وجل تقبل منك رمضان وهذا العمل في رمضان. الحمد لله صمنا صلينا وقرأنا، هل العمل اللي عملته دوت قبله الله؟ الله أعلم، القبول يعلمه الله، لا أحد يعلم هذا العمل قبل أم لا، الله وحده، حتى الملائكة لا تعلم أقبل العمل أم لا، لأن هذا سر بينك وبين ربك، هل أخلصت هل هذا يعلمه الله عز وجل. لكن عندي علامات إن وجدت أقدر أقول لك إن هذا العمل تقبله الله عز وجل منك. أول علامة من علامات عشان تعرف نفسك بعد رمضان، خلاص هو يوم، شوف هذا العمل قبل منك ولا لا. أول علامة ألا تعود إلى الذنب الذي كنت تفعله قبل ذلك. إنسان مبتلى بذنب، جاهد في رمضان وامتنع وفرح قلبه بهذا البعد عن هذه المعصية وعاش حياة الطاعة ولذة وحلاوة الطاعة، بعد رمضان هل تعود إلى الذنب أم لا؟ لا أقول أننا معصومون، لكن حينما يفعل الذنب كل يوم ثم ترجع إلى ما كنت عليه، ماذا قدم لك رمضان؟ إن الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون لفائدة الصيام تحصيل التقوى. فهل تحصيل التقوى تعني أنك بمجرد انتهاء رمضان بل ليلة العيد يفعل الذنب؟ هل حرم الله عليك الذنب في رمضان فقط؟ أم أن الملائكة تكتب عليك في رمضان فقط؟ أم أن الله يطلع عليك في رمضان فقط؟ كيف أحوالك مع ذنوبك؟ انتصرت على شيطانك لأنه مسلسل، وانتصرت على نفسك وتركت الذنب لله عز وجل، لماذا لا تواصل؟ حينما ينتهي رمضان نعود إلى الذنب وكأننا ما تركناه. هل أستطيع أقول لك لا إن ربنا تقبل منك رمضان وإن عملك ده كان صحيح؟ تفسر بإن ليلة العيد تعمل الذنب وتعود له؟ عايز تفسير؟ الشياطين كانت مسلسلة فكت، فين جهدك؟ فين طاعتك؟ فين مجاهدتك لنفسك وشيطانك؟ النفس الأمارة أشد على الإنسان من شيطانه. لأن الذي يفعل الذنب في رمضان الشياطين مسلسلة، مرضة الجن مسلسلة، يبقى الذنب يتعمل إيه؟ من نفسك، فنفسك أصعب من شيطانك. فمن علامات قبول رمضان أن الله تقبله منك ألا تعود إلى الذنب. انت وقفت عن ذنب جزاك الله خير، عرفت ذنبك ايه ووقفت وحددته وامتنعت، لماذا بمجرد انتهاء رمضان تعود للذنب؟ يبقى هذه ما لم تكن توبة صادقة مع الله عز وجل. هذا اللي هو بقى مذبذبين بين ذلك. فإن جاهدت نفسك ووقعت فيه مرة ثم استقمت وتابعت وتابعت وتقع فيه بعض المرات، دي إن شاء الله من علامات القبول، لأن في مجاهدة. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابدأ ابدأ يا أخي. أنا بتكلم بنصح نفسي وبنصحك، وأنا بعمل كده. أنا عندي حاجات غلط، ذنوب بعملها، بحط كده الذنب 1 2 3 4، ده أتخلص منه إزاي وأبدأ أتعامل معاه لحد ما انتهي. أنا مقصر في طاعة ربنا، مقصر مثلا في في في الجماعة، مقصر في النوافل، مقصر في كذا، أحط أبدأ واحدة واحدة أتعامل إلى أن تنتهي حياتك، وأنت في ذلك أنت في جهاد. لكن لا تترك نفسك هكذا، تترك نفسك هكذا تخرج من الدنيا ما فعلت شيء، ما قدمت شيء. يبقى من أول علامات قبول هذا العمل منك في رمضان أنك لا تعود إلى الذنب، وإن عدت فترد بعيدة مع مجاهدة ورجوع واستغفار وإنابة إلى الله عز وجل. ثانيا، أما تعمل العمل الصالح لا تفتخر ولا تتكبر على الخلق، بل كن على وجل أن الله عز وجل لا يقبله منك. هكذا كان أصحاب محمد، يقيم الليل كله، يتصدق بأموالهم، يخرج للجهاد، كل المعروف اللي بيعملوه، وفي الآخر خايف إن ربنا ما يتقبلش منه العمل. شفت لما تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، ربنا اللي أمرهم وأمر أبو الأنبياء وابنه يبنوا بيته ويطلعوا بالبناء، وهو بيعمل كده بأمر الله، يقول له خايف إن ربنا ما تقبلش منه. ما تقبلش منك إيه؟ أما إحنا نعمل إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد بأمر الله عز وجل من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، خايف ربنا ما تقبلش منه. ولذلك قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. بتقول يا رسول الله ده الواحد اللي بيزني وبيسرق وبيعصي ربنا وخايف؟ قال لها لا يا عائشة، ده اللي بيصلي ويصوم ويتصدق ويعمل كل الخير وفي الآخر خايف إن ربنا ما يتقبلش منه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا عائشة، ده اللي بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيعبد ربنا وبعد ما بيخلص العبادة ويعملها خايف إن ربنا ما يتقبلهاش منه. ده كان حاله. إنما تعمل عبادة تتكبر على الخلق؟ لا. يبقى لما تعمل عبادة، تقوم بعبادة، تكون على وجل تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يوفقك الله للطاعة. وإياك، إياك أن تتعالى بطاعة أنت فعلتها فالذي وفقك للطاعة هو الله وإن شاء سلبها منك. ولذلك كان رجلان في بني إسرائيل، أحدهما صالح والآخر عاصي، واحد مطيع جدا واحد عاصي أوي. فكان المطيع إذا رأى أخوه على معصية ينهى ينهى ينهى. عارفين العاصي يقول له إيه؟ يقول له خلي بيني وبين ربي، ملكش دعوة، خلي بيني وبين ربي. ففي يوم من الأيام المطيع لقى رأى أخاه العاصي على معصية كبيرة فغضب قوي، قال والله أما أنت فلا يغفر الله لك، ربنا مش هيغفر لك. أتعلمون؟ غفر الله عز وجل للعاصي وأحبط عمل المطيع. ليه؟ تدخل في حاجة مش بتاعتك، رحمة ربنا والجنة والحاجات دي مش بتاعتك، المغفرة دي ربنا اديها لك، انت اللي تتحكم فيها، انت تتحكم فيما انت تتآلى على الله وتقول ربنا مش هيغفر لك، من انت؟ فاذا عملت عمل كن على وجل وسأل الله عز وجل ان يتقبله منك، لكن لا تفتخر بذلك، لكن كن سعيدا بالطاعة، لكن لا تتعالى. فكثير من الناس تعالوا بطاعة، أسأل الله عز وجل يعني الآن هم في ضياع لأنهم تعالوا بطاعتهم على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. أما بعد، من علامات قبول رمضان وقبول الطاعة إنك توفق لعمل صالح أكثر مما كنت عليه. يعني مثلا ربنا كان كرمك مثلا بتصلي مثلا 6-7 ركعات، بتقرأ جزء كل يوم، طيب يوم العيد بلاش العيد، خلي تاني يوم العيد، هتقرأ في الجزء؟ لا مش هتقرأ، يبقى رجعت. هتقرأ جزء؟ لو قرأت جزئين يبقى ده من علامات قبول العمل تماما، انك تزود في الطاعة. دي مقاييس اللي حطها العلماء من أدلة شرعية. إذا ازداد العبد طاعة هذا علامة كبيرة على قبول عملي وأن الله تقبله، فإذا تقبل الله طاعتك زادك من هذه الطاعة. زادك من هذه الطاعه. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ناس كتير استنادا لبعض الآثار الضعيفة تقول لك إن ما لما كنت في الذنوب والمعاصي بعمل كتير وبعدين ربنا هداني وتبت، إن ربنا كل الذنوب اللي أنا عملتها دي كلها تتقلب حسنات. تتقلب إزاي يعني؟ يعني واحد كان مسرف مجرم في المعاصي وبعدين تاب، كل المعاصي والذنوب اللي عملها دي ربنا يقلبها له حسنات؟ يعني هو ده كان ذنب المطيع، ان هو يعني طاعته يعني متوسطه، مش هياخد بقى حسنات زيه. لكن معنى الايه ايه؟ فاولئك يبدل الله سيئات. تبديل السيئات مش تبديل حسنه وسيئه، لا، تبديل اعمال وتبديل احوال. بمعنى انسان مثلا كان في معصيه فتاب الى الله عز وجل ورجع وعمل صالحا، الله سبحانه وتعالى يوفقه الى الاعمال الصالحه التي بها ياخذ الاجور الكثيره، والتي العمل الصالح ده يكفر السيئات اللي عملها. ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئه الحسنه تمحوها. يبقى فأولئك يبدل الله سيئات، تبديل أعمال. بدل ما كنت تعمل معاصي، تعمل منكر، الله عز وجل يبدل لك أعمالك، يحببك في الطاعة، تلاقي نفسك بتعمل طاعات، بتعمل معروف، بتعمل خير، تجتهد في الطاعة، تجتهد في العبادة، هذه ترفع درجاتك. فمن علامات القبول أنك إذا كنت على معصية بدلها الله لك بالطاعة، فتح الله عليك من أنواع الطاعات، هذا خير. وهذه يعدها العلماء من علامات حسن الخاتمة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان جبريل يقرئه القرآن في كل رمضان مرة. يعني سيدنا جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقعدوا قصاد بعض، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه جزء وهو يقرأ عليه جزء والعكس، لحد ما يقرأ القرآن كله اللي نزل على جبريل، وجبريل يقرأ على رسول الله محمد اللي هو كان يدارسه القرآن. يعني يدرسه القرآن، يعني يقعد يقرأ عليه والنبي يقرأ على جبريل، وجبريل يقرأ. تثبيت القرآن في قلب النبي محمد. فين السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيها؟ نزل جبريل عليه في هذا العام درس القرآن مرتين اثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته: يا فاطمة، إن جبريل كان يدارسنا القرآن كل عام مرة، وهذا العام دارسني القرآن مرتين، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي. أنا شكلي كده خلاص. حتى في سنة، في عام من الأعوام، اعتكف النبي في المسجد، فلما اعتكف النساء جت، زوجة جت عملت خيمة جنبه، والتانية شافتها النبي عليه الصلاة والسلام معتكف، وعائشة جت واحد تاني ضرب خيمة جنبها، لحد ما النساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ضربوا الخيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل: ما هذا؟ قالوا: زوجتك يا رسول الله، عايزين يعتكفوا معك. فقال صلى الله عليه وسلم: الخير تردن، وانتوا عايزين الخير وعايزين الاعتكاف، ولا واحدة جت ازاي بقى تقعد مع النبي وانا ما اقعدش؟ لا، تروح تقعد معاه. لغى الاعتكاف، طلع من الاعتكاف هذا العام. السنة اللي بعديها بقى اللي قبل فينا صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوم، زيادة في الطاعة. فلما قال لها إن جبريل دارس القرآن مرتين وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي، بكت فاطمة رضي الله عنها لأنها ستفقد أباها صلى الله عليه وسلم. فلما بكت سرها في أذنها، جي كده جنب ودانها وقال لها كلمتين كده في السر، فضحكت. فعائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كنا نعد فاطمة فوق النساء، يعني ما بنعتبرش فاطمة لا دي ستات زينا، لا حاجة عالية مش زينا، بنت النبي عليه الصلاة والسلام وقطعة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب شديد، ما كان يقوم لأحد مثل ما كان يقوم لفاطمة ويجلسها ويقبلها، وكانت تشبه أباها، حتى مشيتها تشبه مشية رسول الله، كان يحبها جدا. وإذا أراد أحد من أحد شيئا شفع فاطمة رضي الله عنها. فلما سرها وضحكت، فعائشة بتقول احنا كنا فاكرينها مش نساء، لما ضحكت بتعيط وبعد خمس دقايق تضحك، قلنا لا ما زينا اهي، ما هي زينا نساء زينا اهي، خمس دقايق تضحك وخمس دقايق تعيط. فبتقول لها ايه يعني؟ قلت لها لا ده سر رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه بقى؟ قال لها يا فاطمة أنت أول أهلي لحوقا بي، أول واحد هيموت بعدي أنت، هتجيلي على طول. فضحكت لأنها ستلقى رسول الله مش هتقول ست شهور، وكانت لحت النبي صلى الله عليه وسلم، استحملتهم بقى ست شهور إزاي من غير أن ترى رسول الله، لسه لحد ما لقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا وفق لطاعة أكثر، فتح الله عليك طاعة، ازددت طاعة، بترى جزء يرى جزئين جزء ونص، بتتصدق بمية جنيه تصدق بمتين، بتصلي ركعتين صلي أربعة، اجتهد لأن الجنة تستاهل، الجنة تستاهل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الإيه؟ الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فالمخبول المجنون الذي يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة بدنيا ثانية تعبان فيها وشقيان ومش لاقي تاكل، دور على الآخرة بقى، دور على الآخرة، هي اللي هتنفعك. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الأبدية المتعة كلها في جنة الله عز وجل. أخيرا يعني الرابعة حتى لا أطيل، إن من علامات القبول المداومة على العمل الصالح، يعني اللي قبلها أن ربنا يفتح لك أبواب عمل صالح، دي بقى المداومة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، مش أنت بتحب النبي والنبي رسولك وقدوتك، تعال نشوف النبي بيعمل إيه، لما بيعمل عمل بيثبته. يعني ايه يثبته؟ يعني ما يضيعوش خلاص، لازم يعني. كان اذا عمل عملا اثبت يعني ايه؟ ثبته ودوم عليه. هكذا كان حبيبك، مش عايز تبقى زيه اهو قدامك اهو. وكان يقول أحب العبادة إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، داوم على العبادة، اعمل لك عبادة داوم عليها، حافظ عليها، مهما حصل إياك أن تقصر فيها. من الحاجات اللي قرأتها جميل قوي محمد الفاتح، ربنا يرزق الأمة بمحمد فاتح يا رب، بدل الذل والعار والخزي الذي لم ترى الأمة مثله من لدن النبي محمد إلى الآن، ما شفناش ذل ولا عار ولا خزي ولا مهانة مثل هذه، ما شفناش أبدا ولا قرأنا في الكتب. محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية ففرحان يوم عظيم نصر الله فيه الإسلام، فطلع قرار إن اللي يصلي صلاة الشكر لازم يكون واحد ما تركش صلاة الفجر من يوم أن عقل، مش من يوم ما بلغ، لا من يوم ما بقى عاقل يعني. ويدوروا عم في الجيش ويدوروا في المستشارين والقضاء، مفيش يا جماعة، عايزين حد من يوم ما عقل مش يوم ما بلغ، لا قبل ما يبلغ، لان الواحد ممكن يعقل قبل البلوغ. بيدوروا على حد يصلي بيهم صلاة الشكر، ما يكونش ضيع صلاة الفجر من يوم ما عقل جماعة كده وتكبيرة الإحرام ملقوش، هيعمل ايه؟ هيضيع منه الصلاة، والمسلمين فرحانين فرحة عظيمة، القسطنطينية فتحت، يعمل ايه محمد ابن الفاتح؟ لهم والله لولا ان انا مش عايز اضيع فرحة المسلمين في يوم زي دوت ما كنت عملت. فدخل هو تقدم صلى، دخل هو صلى، محمد الفاتح قائد عسكري، تقوليش بقى مشغول بقى، لا قائد عسكري، من يوم ما عقل ما راحتش منه تكبيرة الاحرام في صلاة الفجر. ادي القادة، مش القادة بتوعنا قاعدين مش عارف بيعملوا ايه ولا بيشربوا ايه ولا لا، قائد اللي انتصر وفتح القسطنطينية ما راحتش منه تكبيرة الاحرام في صلاة الفجر من يوم ان عقل. ادي القادة، عشان كده ربنا بيفتح لهم وايه معاهم جنود قليلين، بس معاهم معية الله، معاهم الله، تخيل انت معاهم الله، معاهم خلاص. زي سيدنا موسى ما قال قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي. دخل صلى قال لهم أنا كنت دي مخبيها بيني وبين ربنا، ما كنتش عايز حد يعرفها، بس ما اللي خلاني أقولها إن مش عايز أضيع الفرح على المسلمين وأخليهم يصلوا. فطلع وقال الكلام ده، قال لهم، دخل هو صلى يعرفهم إن هو ما فاتتوش تكبيرة الإحرام ولا صلاة الفجر من يوم أن عقل. دول قط المسلمين. فإذا أكرمك الله بطاعة دوم عليها، ثبتها ما تنقصهاش، زدها، يعني ما درتش تزودها ثبتها، ما تقلش ما تنزلش. هذه بعض الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من رمضان، هنخرج من رمضان هو نسأل الله عز وجل يعني ان جميعا كده كل في المسجد وكل المسلمين ان شاء الله تتنزل عليهم رحمه الله، ولا يخرجون من رمضان الا مغفورا لهم، الا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وعتقا من النار. اللهم اعتق والدينا من النار يا رب، اللهم اعتق والدينا من النار، اللهم اعتق والدينا من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحم والدينا واعتق رقابهما من النار، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وارفع درجاتهم، جهم بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا رحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، على الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائره عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم أحيي الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر من نصر إخواننا واخزل من خزلهم وافضحهم يا رب العالمين، اللهم من خزل إخواننا افضحوا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وناصرهم وآزرهم وساعدهم ورضي بفعلهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم احفظ دماء إخواننا، اللهم احفظ دماء إخواننا. اللهم إنا لا نملك شيئا إلا الدعاء، اللهم إنا لا نملك شيئا إلا الدعاء، فاعذرنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.